سلام عليكم. خلونا نتفق بداية أن كل مجرم ما يمثل إلا نفسه، ما يمثل لا دولته ولا جنسيته ولا شعبه ولا حتى عائلته أوه شخصيا. نجي إلى قصة الليلة اللي حصلت عام 2014، وين؟ في الرياض. القصة الله يسلمكم لشايب عمره 67 سنة من أهل درعة. هذا بعد ما صارت الأحداث 2011 في سوريا وتوتر الأوضاع وكذا، ولده تورط مع جماعة مسلحة وما أدري شنو قصته، يعني صار ضد الشعب، يعني ضد المتظاهرين وكذا، فقاموا عليه وتم تعميم صوره والكل يدور عليه، يعني تم معرفة شخصيته هذا الشخص، يبلس عليهم ماشي قصته. المهم هالشايب خذ ولده وهرب من سوريا راح إلى تركيا، ومن تركيا راح إلى دولة ثانية إلى أن وصل للسعودية، استقر في الرياض. يبي يبتعد عن الشر عشان لا ينقتل ولده، أولده يدور مشاكل، وأهل يعني درعة كلهم عرفوه أنه معاهم ويبلس عليهم يبلغ عليهم، وهذول زعلوا وقاموا يعممون اسمه وصوروا. هرب الولد وخذه أبوه وراحوا مثل ما قلت لكم، راح للرياض. لما وصلوا الرياض يعني يبي يبدون حياة جديدة، فالمشكلة لا عندهم شهادات، لا الشايب ولا ولده، ولده عمره 25 سنة، ما عندهم مهنة معينة، ما عندهم خبرة تجارية لأن كانوا شغالين في الزراعة، يعني حاولوا يدورون لهم وظيفة وكذا يعني في مجال الزراعة ما حصلوا. اجلسوا أول شهر شهرين ثلاث، الإيجار بدأ يعني يكسر ظهورهم وبدأت تصير عندهم مصاريف، لازم يشوفوا لهم وظيفة. ويطلع شايب فكرة، شنو الفكرة؟ دلع عليها واحد من الأشخاص اللي تعرف عليهم في الرياض، قال ليش ما تشتغل في تخليص المعاملات، يعني مندوب تخليص المعاملات. قال له أوكي شلون؟ ولا في مكتب لتخليص المعاملات؟ قال له أبد، أحط رقم تليفونك عندي، وأي شخص يحتاج إلى تخليص معاملة نتصل عليك، تيجي تأخذ الأوراق وتركض فيها، فيها الوزارات، فيها الهيئات، فيها المؤسسات اللي تقدر عليه. وفعلا بدأ يشتغل هو ولده، تعلموا الفكرة هذه، قالوا ليش ما نشتغل لحسابنا الخاص، ما دام صارت عندهم خبرة ويعرفون شلون يخلصون معاملات وشلون الطريقة، وصارت عندهم علاقات في بعض الوزارات وكذا، في تخليص معاملات بشكل رسمي. يعني راح اشترى له كمبيوتر وطابعه وحطها له في الشقة، وحط رقمه في جريدة مبوبة، هذا الجرائد الورقية اللي زمان كانوا توزع، يعني تلقاها عند البقالات وتلقاها على السيارات وتلقاها ما أدري وين في الشوارع، والحمد لله افتكينا من هذه انتهت. فلما حط رقمه بدأت الاتصالات تنهال عليه، ولاحظ أن أغلب الاتصالات تجي من النساء بشتى أنواع جنسياتهم، لأن النساء يعني تعرف يعني غالبيتهم ما تعرف طريقة تخليص المعاملة، أو ما تعرف الطلبات يعني اللي تحتاجها، أو مكان الوزارة، أو ما عندها وقت يعني تطلع وتروح تجي، فتعتمد على تخليص المعاملات. وفعلا بدأ يشتغل وتجيه يعني اتصالات من النساء. هني جت للشايب فكرة خبيثة، مسك ولده قال له تعال، أنت ما تلاحظ أن 90% من اللي يتصلون كلهم نساء؟ قال له إيه. قال شوف، إحنا يعني شغلة مندوب تخليص المعاملات فيها تعب وشقة، ومرات معاملة تمشي ومرات لا، وحتى المردود ما هو المردود اللي يسوى. أنا عندي فكرة، واحنا لازم نجازف، اذا تبينا نغتني يا ولدي لازم نجازف. قال شلون يبا شلون نجازف؟ قال نستدرج الفتيات اللي يتصلون هذول، ويقوم يحط اعلان مطلوب وظيفة او مطلوب موظفة في التسويق عبر الهاتف، يعني شغل عن طريق البيت، ما تعنين ولا تروحين الوظيفة دوام وكذا، وانت جالسة في البيت عندك تليفونك تسوين تسويق حق المنتج اللي عندنا في الشركة، والراتب من $1,000 إلى $1,500. يعني هذا حلم كل امرأة تقعد في بيتها مرتاحة وتسوق أو تشتغل عن طريق البيت، يعني ما تروح ولا تيجي، خصوصا اللي عندها عيال، عندها التزامات، عيالها عندهم مدارس، عيالها كذا، تستانس انه في بيته وتشتغل من بعيد لبعيد، لا تحتك مع العالم ولا شيء بالتليفون. ويوم يحط هالإعلان وتنهال عليه الاتصالات، ايش كان يسوي الخبيث هو ولده؟ انا اقول لكم، الله يسلمكم، لما تتصل اي وحده يرد عليها الشايب، اهلين يا بنتي، حياك الله، يا مرحبا. هذيك البنت ما في وحدة تتصل تبي وظيفة إلا تكون محتاجة، يعني أو إنه يعني ما لها طريق ثاني للحصول للوظيفة إلا عن طريق هالإعلان والعمل عن طريق البيت. وفي بعضهم، وخصوصا اللي ودهم يشتغلون عن طريق البيت، هم يعني تكون مثلا مستقرة أو مقيمة في السعودية لكن إقامتها منتهية، تكون من أي جنسية يعني مثلا، فتكون الإقامة منتهية فما تبي تطلع بالشارع علشان لا تتعرض لأي مساءلة قانونية، فموضوع الوظيفة عن طريق البيت هذه أنسب وظيفة لظروف طبعا، ليش ما جددت الإقامة، عندها مشاكل قانونية، عندها مشاكل اجتماعية، المهم فيلجؤون للوظيفة عن طريق البيت إلى أن رب العالمين يسهل وتوظف. وفعلا هذول اللي يتصلون كانوا في قمة الحاجة للوظيفة وللراتب، فهو قام يستغل الموضوع. شو يسوي إذا اتصلت وحدة يسألها يا بنتي الله يوفقك وإن شاء الله إحنا راح الآن نستقبل الطلب عن طريق الإيميل، نبي السي في كامل، يعني العمر، هل أنت متزوجة ولا لا، نبي صورتك الشخصية، نبي بياناتك، شنو جنسيتك مثلا، هل أنت مقيمة ولا مواطنة، شنو وضعك، عندك أولاد ما عندك أولاد، يعني فهمين الموضوع بالسي في. تقوم البنت ترسل فعلا سي في إلى الإيميل، أهو يفتح الإيميل، يقوم يختار البنت الحلقة الأضعف، يعني ما يعني إذا شافها مثلا مطلقة أوكي، شافها مثلا بنت غير متزوجة حلو، شاف مثلا قامتها منتهية يا سلام، شاف مثلا يتيمة أفضل وأفضل، لكن إذا شاف واحدة مثلا متزوجة ومثلا تكون سعودية مثلا او مو يعني يعني امورها طيبه يعني كاقامه اي جنسيه اقصد، يعني هذه يستبعدها، هو يدور من اللي يعني محتاجه ومن اللي وضعها القانوني او وضعها الاجتماعي شوي متعكر. مثلا وحده تتصل علي والله انا هربانه من زوجي وجالسه بروحي وانا على الله وعلى ثم على الوظيفه هذه اللي تعطوني اياها الله يخليكم، هو ينبسط لما يعرف ظروفها، يقوم يحدد يوم للمقابلة الشخصية، يقول له اليوم الفلاني. فالبنت لما تجي، تعرفون في 2014 ما كانوا عندهم المرأة تقود السيارة بروحها يعني، فتروح مع تاكسي أو مع أحد من أقاربها يعني، فهو شنو إذا سمح تقول له مثلاً أنا جاية مع أبوي ولا أخوي، يكنسل موعد اللقاء، يقول لا خلاص إحنا أجلناه، المقابلة راح تكون إن شاء الله اليوم الفلاني، إحنا راح نتصل عليك. لكن لما تقول مثلا أنا بركب تاكسي، يقول إيه أوكي تركب التاكسي، الله يخليك ممكن تعطينا العنوان علشان التاكسي يعرف، ينبسط يعني، هو يبي هالنوعية هذه. فكان ينتظرها، أول ما توصل للعمارة، وتعرفون المكاتب مغلقة وللمقابلة الشخصية إلا لما تكون موجودة وتتصل وينكم أي دور أي باب فيهم، والباب مسوي كأنه مكتب، باب الشقة كأنه مكتب وحاط لوحة مؤسسة كذا أو شركة كذا. المهم أول ما يفتح الباب تدخل البنت، وهي كانت تعتقد أنه داخل راح تشوف مثلا موظفين موظفات شؤون إدارية تعتقد كذي يعني. أول ما تدخل حاط لهم صالة استقبال كذي طاولة وكرسي والبنت أول ما تشوف تعتقد أن هذا فعلا كأن الاستقبال، هي صالة الشقة. أول ما تدخل يقفل عليها الباب ويفترسها هو وولده. لكن الموضوع ما هو مجرد يعني اعتداء، لا لا لا لا، يعتدي عليها علشان يوثق الاعتداء بكاميرا فيديو وصور، وعنده بيانات البنت كاملة. والشايب هذا كان أول شيء يكلمها يقول لها يا بنتي والله يوفقك وإن شاء الله علشان البنت تطمئن وتقول هذا رجل كبير على يعني مبين عليه الوقار والاحترام، ما تدري إنه خبيث. لا، لما تدخل يعتدي عليها ويخلي ولده يصوره، وبعدين يخلي الولد يعتدي عليها وهو يقوم يصوره علشان يوثق، وعنده ثباتاتها كاملة، ويقولها شوفي إذا اشتكيتي هالأفلام هذه راح تنتشر وتروح حق أقاربك، وبياناتك كاملة عندنا، حتى صورتك الشخصية موجودة. لا تفكرين إنك تروحين تبلغين أو إنك تشكين علينا. البنت تطلع من عندهم منهارة وبكي. لا، السالفة بعد مهني، السالفة ان اصلا يسرق كل اللي عندها، لابسه ذهب معاها فلوس، يعني رغم الحاجه الملحه اللي طلعتها المسكينه من بيتها علشان تروح تقدم على المقابله لوظيفه تبي تعيش منها، يقوم هو يسرقها ويعتدي عليها ويبتزها بالصور والفيديوهات. واذا ما لقى عندها فلوس يقول لها شوفي لك 24 ساعة تروحين تدبري لي فلوس وتجين تعطيني اياهم، ولا افضحك والفيديوهات وانشرها وانت ساكنة في المكان الفلاني وزوجك مثل الفلان ولا طليقك فلان ولا ابوك فلان. البنات اللي عنده، البنت تقوم تركض تروح بدون اي كلمة، تروح تجمع المبالغ وتجي تسلمه علشان بس يسكت ويفكها من شره. أول وحدة، ثاني وحدة، ثالث وحدة، مبسطة على العملية، شافوا الموضوع فعلا البنات قاموا يخافون، ولا وحدة قامت تشتكي، ولا وحدة قامت يعني يعني حاولت أن تسوي لهم أي مشكلة أبدا. مبسوطين وحسوا أنهم يعني ماشيين على الطريق الصحيح في عملية النصب والاحتيال والابتزاز والاعتداء وغيره. ويوم الأيام وتدخل عندهم وحدة من كذلك البنات المقدمين على الوظيفة، وعطوها موعد للمقابلة وجاية بتاكسي ونزلت وصعدت وين مكان شقة ادخلت عليهم هالبنت هذه سودانية. لما دخلت قفلوا عليها الباب حاولوا يعتدون عليها، البنت كانت في قمة العنف والإصرار والمقاومة، أضربت الشايب ضرب، أضربت الولد ضرب، حاولوا فيها أقلبت عليهم الشقة قلاب أبدا ولا قدروا يسيطرون عليها لين افتحت الباب وهربت. يوم هربت وين راحت؟ أيامها كانت موجودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى الآن موجودين، لكن أول كان لهم يعني سلطة أو لهم صلاحيات اللي هي صلاحيات القابض والمداهم وغيره أكثر من الآن يعني. المهم والبنت هذه على طول ما ترددت بالشكوى، البنت في قمة الاحترام والأدب وكانت محتاجة الوظيفة وراحت قدمت، شافتهم اعتدوا عليها لكن قاومتهم بعنف، سببت لهم يعني سحجات وخدوش، وهم كذلك سببوا فيها يعني كدمات وضرب، لكن البنت ما استسلمت إلى أن قدرت تطلع من عندهم من الشقة وتبلغ. يوم راحت حق الأمر معروف عنه المنكر قالوا لها شنو القصة؟ قالت أنا قريت إعلانهم في الجريدة المبوبة، وهذه الجريدة شافوا الجريدة. إيه نعم، وبعدين قال تحدد لي موعد للمقابله بعد ما ارسلت لهم السي في، ولما دخلت عليه ولا ما لقيت يعني في الاستقبال الا طاوله وكرسي. ولما سكر الباب الشايب الكبير اللي حسيت انا مثل يعني مثل ابي، يعني انه رجل كبير وعليه الوقار، واهلا يا بنتي والله يوفقك ويسعدك ويحفظك لاهلك ما ادري شو، وانا وثقت فيه. لكن لما دخلت قفل الباب طلع لي ولده، وعلى طول بدون مقدمات حاول انه يعتدون علي ويعني يشلحوني ملابسي ومن هالكلام، وانا قاومتهم وضربت قعدت ربع ساعه تقريبا وهي تضرب فيهم وهم يضربون فيها، الى ان الظهر الشايب غيموت على يدينها ففلتوها خلوها تطلع. هني رجال الامر معروف انه منكر، قالوا يبا إذا هذه البنت فلتت ربما أنها في العشرات اللي وقعوا ضحية لهالشخص هذا، لكن لازم الآن علشان يتأكدون من صحة البيانات يرسلون مصدر خاص، وفعلا ويجيبون لهم واحدة من المتعاونات عندهم في المباحث. طبعا كانوا متعاونين مع هيئة الأمر المعروف عنهم المنكر، فأرسلوا مصدر اتصلت عليه البنت على الشايب، هلا بنتي هلا حياك الله وكذا، قالت له أنا بقدم على الوظيفة، وفعلا قالها أرسلي السي في على الإيميل وإن شاء الله راح نحدد لك موعد المقابلة. فيها الأثناء رجال المباحث والهيئة الأمر المعروف عنهم المنكر راحوا وين؟ راحوا لمكان الشق اللي دلتهم عليه البنت اللي اشتكت، ولا توهم شايلين الظاهر من بعد سافة البنت نفس اليوم تركوا الشقة وهربوا وراحوا إلى شقة ثانية. قالوا أوكي خلوهم على راحتهم علشان لا يتنقلهم من مكان لمكان، هم خايفين أن البنت اللي هربت منهم أنها تروح تشتكي أو أن ينكشفون أو كذا. قالوا بما أن يعني إحنا ما اعتدينا عليها ولا صار شيء، فقط محاولة للاعتداء، خلت ولي غيروا الشقة وراحوا شقة ثانية. لما اتصلت عليهم المصدر كانوا كذلك خايفين أن ممكن يمكن يكون كمين ولا شيء، كانوا حذرين جدا. لذلك المصدر هذه البنت خلوها تجلس تقريبا أكثر من شهر إلى أن حددوا لها موعد المقابلة، يبي يطمئنون إن ما في شيء وشافوا الوضع هادية وما حد جاي يسأل عنهم ولا في محاولة الاتصال، لأن رقم التليفون معروف وكانوا شغالين. يعني حتى رقم التليفون لما شيكوا عليه رجال الأمن طلع أصلا مسجل يعني بدون بيانات، يعني مسجل شخصية غير معروف، يعني الظاهر اللي اشترى من أحد المحلات وما تسجل في الشركة، وهذا ترى منتشر كثير قبل عندنا. يعني الآن لا، ما تشتري خط تليفون إلا بالبطاقة المدنية أو الهوية وتكون بياناتك كلها كاملة، ولا أن يتم فصل الخط على طول. فاضطروا أن يعني يسايسونهم وخلوا البنت ما تكثر اتصال عليهم علشان لا يشكون، وفعلا نجحت الخطة. بعد شهر هو بنفس الشايب اتصل على البنت، يا بنتي الله يوفقك يا رب، انت كنتي مقدمة على وظيفة وكذا. قالت اي نعم، وانا انتظرتكم واستغربت انكم ليش ما رديتوا علي. قال لا لا ابشرك والحمد لله احنا وفرنا لك الوظيفة والسي في ما شاء الله تبارك الرحمن عز الطلب، يعني ما شاء الله كل المواصفات اللي احنا ندور عليها موجودة فيك، فيا بنتي راح نعطيك العنوان ان شاء الله في اليوم الفلاني تتصلين علي وانا حددت المكان اللي تجين تقدمين فيه المقابلة. قالت اوكي. بعد 3-4 أيام يتصل عليها، يا بنتي تعالي المكان الفلاني الشارع الفلاني. لما جت عند العمارة ولا مغيرين هم طبعا سكن، وفعلا صعدت للعمارة ونفس الحركة، ولا حاطين عند الباب لوحة مثل لوحة تجارية مؤسسة الفلانية، افتحوا لها الباب، يتفضل حياك الله تفضل. اول ما دخلت او يقفلون عليها الباب ولا لحظات، ولا رجال هيئة الامر معروف والنهي عن المنكر يقتحمون الشقة ويشوفونهم هم متلبسين البنت مشلحينها عبايتها والحمد لله أن لحقوا عليها وألقوا القبض على الشايب وعلى ولدها. المصيبة مهني، المصيبة التليفونات والمومريات والكمبيوتر والهارد ديسك الإضافي اللي اعثروا عليه رجال هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. شنو لقوا فيه؟ لقوا أفلام وبيانات وسوالف تسود الوجه، الله يسود وجههم. قاموا عاد اتصلوا على البنات اللي جت وقدمت شكوى، وبعضهم قالت الله يخليكم طلعوني من الموضوع، أنا ما أبي إلا الستر. وفعلا شكلوا لهم قضية كبيرة، تم الحكم عليهم بالسجن 20 سنة مع الإبعاد بتهمة الاغتصاب والنصب والاحتيال وكذلك عملية الابتزاز وممارسة عمل تجاري بدون رخصة تجارية. وقبل لا أختم القصة، انتبهوا يا جماعة من الإعلانات اللي واحد يقول لك مثلا العملات الرقمية، اللي يقول لك الوظيفة عبر الانترنت أو عبر البيت، اللي يقول لك أرباح تدر عليك وإحنا شركة وإحنا نعطيك. لا تصدقون كل شيء ينكتب في الإعلانات، حتى لو تلقى مشهور بنفسه يعلن عن مثل هالأمور لا تصدق. ترى المشهور هذا بس يبي ياخذ فلوس عشان يسوي الإعلان. لا تطيح انت بالفخ، هم مهام انت تطيح بيد ناس نصابين، ناس يسرقونك، يعتدون عليك، يبتزونك، هم مهام. اهم شيء يسوي اعلان حق اي من كان، يعني اهم شيء يعطيه فلوس اعلان والسلام عليكم. فلا صدقون، وانتبهوا على بناتكم لا يروحون يقدمون سي في على اي شيء مكان، يعني شركة ولا مؤسسة ولا واحد كاتب اعلان مبوب ولا شيء. انتبهوا وخلكم حريصين، لأن النصابين كل يوم يبتكرون طريقة جديدة في النصب والاعتيال والاعتداء وممارسة أعمالهم المشينة. وهذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم وفمان الله، مع السلامة.